قال في قصة إسلام كعب بن زهير بن مسلم وأخيه بغير قصة بطينة بن سعاد مشهورة وهي ابن أحد المهلاني بن أبي عاصم وفي الكبرى من بيهاته وسندها مسلسل بالمجاهيل ممن لا يعرف ممن لا يعرف ولها قرب أخرى واهية وهناك كان لبعض المعاصرين وسماها الرائي المستجاد في قصة بان السعاد وخرج برسالته أن القصة ضعيفة سندا ومتنا وأن وجيرا ليس له صحبة وقد ضعف هذه القصة شيخنا يحيى حفظه الله في الأسئلة الشعرية وقال فإذا علم أن القصة ضعيفة أبي ثبوت صحبة أبي ثبوت صحبته نظر قلت لأن معتبر يقول بالاستيعاب ولا أعلم له في صحبته رواية في صحبته ولا أعلم له في صحبته وروايته غير هذا الخبر يعني قصة متقدمة وهي ضعيفة متقدمة فإذا صحبته هي نظر هذا الذي هو كعب بن زهير كذلك أيضا مجير أخوه أيضا طعن في صحبته وقال قول خيم قول معاي بن سبيان رضي الله عنه لجوته وقد بل المرادي وسيفه من ابن أبي شيخ الأرباطي الطالبي هذا البيت ضعيف هذا البيت ضمن أبيات قالها معاوية رضي الله عنه هنا أن بلغه أن ابن ملجم قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومطلعها وقتل وأسباب المنايا كثيرة منية شيخ عن لؤي بن غالب فيا عمرو مهلا إنما أنت عمه وصاحبه دون الرجال الأقارب وهذه قصة طويلة مشهورة أخرجها في هذا السياق الطبري في التاريخ والطبراني في المعجم الكبير وغيره من طريق اسماعيل بن راشد قال كان من حديث ابن ملجم لعنه الله وأصحابه فساقها وفيها ذكر هذه الأبيات قال البيهقي في مجمع الزوائد مرسل سنده حسن وقال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواح هذا الإسناد ضعيف معظم فإن اسماعيل بن ابن راشد هو السلمي الكوفي من أتباع التابعين مفهوم الحال حاصل النبي هذا هي من يثبت إلى معاوية هذا هو المقصود من هذا البحث لنا أن الأبيات لم تثبت إلى معاوية رضي الله تعالى عن ضعف الألباني الإرواء السادس 76 صفحة وأيضا هيثم بن الزوائد هو المرسل سند وحسن لفائدة مهمة في أبيات التي نسبت إلى معاوية فإسلام كعب لم يثبت أو أختي صحبة كعب لم تثبت وكذلك أبو جهل وهذه الأبيات التي نسبت إلى معاوية أيضا لم تثبت عندما يأخذ الزمان الحاصل الذي أخذنا في درس أمس أن الأصل من الله المضاف إليه أن لا يفصل بينهما بشيء لأنهما في كلمة واحدة وكلمة واحدة لا يفصل بين أجزائها أحسن واستثني من ذلك نعم استثنى ابن مالك شيئين أو قسم الجائز إلى قسمين جائز في السعة وجائز في الضرورة الجائز في السعة يكون المضاف شبيها بالفعل ويفصل بينه وبين المضاف يعموله المنصوب على الضربية أو على يشبه مفعولية أحسنت ويشمل الضربية الجار كل مجرد أحسنت نعم كذلك اليمين يفصل به أحسنت وأما الضرورة يكون به الفاصل في النداء نعم بالأجنبي والنداء والنعم هذا الحاصل هذا أخذنا عنه أحسنت عندك يا محمد ما هو الشاهد في قوله عتوا إذ أجبناهم إلى السن رأبة فسبناهم سوق البغاة الأجاذل؟ أحسن، سوق البغاة الأجاذل، الفصل للمرعوب بين المصر بعيدة في الآية التي ذكرت قتل أولاد أو قتل أولادهم شركائهم، فالبيت أيضا كذلك فسقناهم سوقا بغاة أجاذل، فيه فصل بين المصدر وفاعله في المفعول بين المتضاربين المصدر الذي هو شبيه الفعل وفاعله وفاعله الذي هو الأجاذل والفاصل والمفعول. عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رحبة فسقناهم سوقا بغاة أجاذل. ومن يلغي أعقاب الأمور فإنه جدير بهلك آجل ومعاجل. جميل بين أبيات هذه الأخوان، جميلة نكتبها إن شاء الله ونجم تحفظ. جميلة. عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة، عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة فسغناهم سوق البغاة الأجاذل. أجاذل المسوق، لما تسوق البغاة والبغاة طائر صغير لا يصيد الأنفاق، طائر ضعيف، لذلك العرب تقول إن البغاة بأرضنا استنثروا تجدوا معده زي، ولكن يوجد في مكان الناس خلق من طلاب العلم فيه ومن العلماء فيستنثر كل نثرا، يقول نثرا في هذه الأرض وهو لا شيء، لو وجد عند طلاب العلم وعند العلماء لا شيء، لكن يستنثر عنده يقطع. هذا مثلا أيضا يضرب على هذا الطائر الضعيف، إن البغاة بأرضنا يستنزره فيصير نسرا وهو طائر ضعيف صغير لا يصيد ولا يصاب به. فالشاعر يقول فسقناه سوقا بغاة الأجاذل. ومن يلغي أعقاب الأمور فإنه بعد هذا البيت، ومن يلغي أعقاب الأمور فإنه جدير بهلك عاجل ومعاجل. جدير بهلك بهلاك، جدير بهلك عاجل ومعاجل، والبيت معناه ظاهر. دعاهم الى السلم رأب بهم لا خوف منهم، ولكن ابوا بعد ذلك وجدوا ما يسوءهم فسقناهم سوقا بغاة الأجاذل. ثم ذكر من لا يبالي بعاقبة الأمور فقال ومن يلقي أعقاب الأمور فإنه جدير بهلك آجل ومعاجل. الذي ما يبالي بالأمور فهذا جدير بالهلاك في العاجل أو في الآجل. جميل الأبيات. قال فإذا ذكر النذير في كتابه استمرار أن كعب بن الزهير له صحبة بناء على هذا، وقال كان قدمه على رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من الطائف، مقدمه لأمه، كان مقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقدمه كأنه هذا، هم يبنون على الأبيات هذه. قالوا هذا بعد أن ذكر القصيدة، هذا بعد أن ذكر القصيدة وصحبته مبنية على هذه القصيدة والقصيدة لم تخلص. قال رحمه الله قبل ذلك تدعوت وقد بل المرادين سيفه من ابن أبي شيخ متعلق ببنى وليس بنجوته، لأن المعنى يفسد لما هنوك أخو انتبهت لذلك معنى. وقد بل المرادين سيفه من ابن بل سيفه من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتله الله من جمال، وليس متعلق بين جوعه لأن المعنى ليس كذلك، نجوته من ابن أبي شيخ ما نجا من ابن شيخ، وإنما نجا من هذا الخالد الثاني أو الثالث الذي وكل معاوية رضي الله تعالى عنه، فيكون من ابن أبي شيخ متعلق ببلة لأن السياق يقتضي هذا، ما يصرح متعلق بنجوته، ما له صلة بنجوته أبدا، وإنما له صلة ببلة بل كيف من هذا الصحابي الجليل؟ قال كنا نظن ان رضي الله سهل، فما هو السبب في صعوبته في هذا الكتاب؟ توسع فيه تلك الكتب مختصره، تذكر لك شيئا كثيرا في باب اضافه ابن مالك، توسع فيه فانت تدرس الفينه، فلا بد من ذلك. امثل هذه الامور التي فيها شيء من التوسعات، هذه الطرق التي لو قلتها فاني هذه الاشياء ما حضر، وهي زياده علم في باب الاضافه، تعلم المطولات تذكر ما لم يذكره المختصر، هذا معلوم. فإذا تتدرج في الكتب أن الشخص يأصل ثم بعد ذلك إيش تبريعات، ثم بعدها تبريعات وزيادات فقط، وإن الأصول مبنية عندنا أن ثم باب إضافة، هنا حكم المضاف إليه فيه الجر وحكم المضاف له بحسب إيش العوامل، هذا أصل من الأصول. ثم هناك إيش تبريعات، إضافة لفظية وإضافة معنوية، هناك أسماء متواضعة في الإبهام لا تكتسب التعريف، العصر المضاف أنه يكتسب التعريف والتخصيص، وهناك أسماء لا تكتسب التعريف وإن أضيفت لها معرفة، هذه كلها زيادة على ما يذكر من الأصول، وإن الأصل كلام الإضافة ثم هذه زيادة تبريعات، وهكذا في جميع العلوم، هكذا في جميع العلوم زيادات إما أمور خلافية أو زيادات مبنية على ما ذكر هنا في الأصل. قال رحمه الله: المضاف إلى ياء المتكلم أكل ما أضيف لليقصد إذا لم يكن معتلا كرام وغذا، هذا الذي في العين يكون، هذا يكون في العين، أكل ما أضيف لليقصد إذا لم يكن معتلا كرام وغذا، أو يكون كابنين وزيدين بذي جميعها ليبعد فتح فاحتذي، وتضغم اليفيه والواو وإن ما قبل ومن ضم فاكسره يهن، وألف السلم وألف السلم وفي المنصور عن وذيل انقلابها يا أنحسن. طيب، هذا الباب كما سمعت معقول في المضاف إلى ياء المتكلم، وهو من المضاف المتقدم، ولكن أفرده رحمه الله تعالى بالذكر لأن فيه أحكاما ليست في الباب الذي قبله، فمنها ما ذكر من أحكامه أن آخر المضاف إلى المتكلم يكون مكسورا، يكون مكسورا، فقال آخر ما أضيف، آخر ما أضيف لليحسن، هذا من أحكامه، ولذلك أفرده رحمه الله، وإلا هو من المضاف المتقدم، كان ينبغي يذكر معه ما تقدم، لكن أفرده بفصل، أفرده بفصل فقال المضاف إلى ياء المتكلم وهم ما تقدم، فأفرد للعلة التي سمعتها لأن فيه أحكاما ليست في الباب الذي قبله، فمن أحكامه التي فيه وليست في الباب المتقدم أن آخر المضاف إلى ياء المتكلم يكون مكسورا، وذلك إذا لم يكن معتلا، والمعتل يشمل المكسور والمنقوص، ولم يكن مثنى ولا مجموعا عن حده، فهذا هو الذي يكسر أو يكسر آخره، هذا الذي يكسر آخره. قال الناظم: آخر ما أضيف لليكسر متى؟ إذا لم يكن معتلا كرام وغذا، أو يكون كابنين وزيدين بذي، هذه حكمة ليس كذلك، حكمة سيأتي، فالذي يكسر آخره، الذي يكسر آخره إذا أضيف إلى ياء المتكلم هو غير هذه الأربع الأمور التي ذكرها، أي غير المعتل بالياء، وغير المعتل بإيش؟ بالألف، وغير المثنى، وغير المجموع على حده، وهو جمع مذكر إيش؟ السالم. فإذا لم يكن واحدا من هذه الأربع المذكورة فإنه يكسر، أي آخره إذا أضيف إلى ياء المتكلم، فيشمل المفرد الصحيح الآخر، ويشمل المفرد الشبيه به المعتل الذي هو شبيه المفرد الذي يعرف بحركات ظاهرة، وهو المعتل الذي قبل آخره ساكن، مثل تلو وجر وغبي وثدي وسعي، هذه تلحق بالصحيح في الإضافة إلى ياء المتكلم، يكسر آخرها عند الإضافة، فتقول ثدي وتقول سعي وتقول قبل العقل فهي تلحق بالصحيح، هذه تلحق بالصحيح. لذلك ابن عبد اتفق عبارة لم يكن معتلا، فلو قال لم يكن مثلا ايش مقصورا ومنقوصا لكان احسن، لكان احسن، لان من المعتل ما يجرى مجرى الصحيح المفرد، ما يجرى مجرى الصحيح المفرد وهو الذي اخر حرف عله وقبله ساكن، فانه يجرى مجرى الصحيح المفرد ان يكسر اخره عند الاضافه الى ياء المتكلم، فتقول دلوي وجروي وضري وسعي وهدي وهكذا. واضح؟ فإذا قول آخر ما أضيف ليخسر يشمل المفرد الصحيح ويشمل المفرد المعتل الذي يجرى مجرى الصحيح وهو الذي آخره حرف علة قبله ساكن، ويشمل جمع التكسير ويشمل جمع المؤنث السالم. هذه أواخرها إذا أضفتها تكسر، هذه أواخرها إذا أضفتها تكسر، فتقول غلامي ودلوي، وتقول أيضا إيش رجالي، هؤلاء رجالي تكسر ما يشمل الآخر منه الذي أضيف إليه المتكلم، وتقول أيضا بناتي في جمع المؤنث السالم، هؤلاء بناتي وهؤلاء مسلماتي إلى آخر ذلك، مجرد مثال، هؤلاء مسلماتي، واضح إن شاء الله، هؤلاء زوجاتي تكسر الآخر منه إذا أضفت إلى ياء المتكلم. فإذا هذه أربع أشياء تذكر، هذه أربع أشياء: المفرد الصحيح والمفرد المعتل الذي قبله ساكن، وجمع تكسير وجمع المؤنث سالم، هذه أواخرها تكسر عند الإضافة إلى ياء المتكلم. وأما المعتل الذي هو يشمل المنقوص والمقصور وكذلك أيضا المثنى وكذلك المجموع على حد، فهذه ليست كذلك، وإنما حكمها قال لم إذا لم يكن معتلا كرام وقدا أو يكن كابنين وزيدين فدي جميعها اللي بعد فتح واختدي. هذه حكمها قال رحمه الله أن الياء منها تفتح أولا، هذا الياء يا المتكلم، يا المتكلم التي أضفت إليها تفتح عند إضافة هذه الأشياء إليها، وأما ياؤها، ياؤها أي ياء المثنى في حال النصب والجر، وجاء وياء جمع مذكر سالم في حال النصب والجر، ويا كذلك أيضا إيش أو ألف المعتل المقصور، وكذلك أيضا إيش ألف أو ياء المعتل إيش المنقوص، هذه ما تعرض لها، وإنما تعرض إلى المتكلم الذي أضيف إليها، فقال فدي جميعها الياء بعد فتحها إيش افتدي، هذه هي المتكلم التي تضاف إليها تكون مفتوحة وجوبا، افتدي بمعنى التزم كما فسر ذلك المعرف به، فسره بالتزم، وإلا أكثرهم يفسرون بمعنى التبع، بمعنى التبع، لكن أظهر أنه يلتزم في ياء المتكلم الفتح. أما بالنسبة لياءات هذه الأشياء وكذلك ألف الألف المقصورة في الاسم المقصور، هذه المفهوم من الألفية أنها لا تكسر، المفهوم الألفية أنه خص الكسر إنما بيعيش وآخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن لها ذلك، فمفهوم النظم هذا أن أواخر هذه الأشياء ما تكسر، أواخر هذه الأشياء ما تكسر. طيب ما حكمها بالنسبة للمقصور الذي آخره ألف تبقى على ما هي عليه؟ تقول فتايا، فتايا تبقي الألف على ما هي عليه، عطايا تبقي الألف على ما هي إيش عليه عند الإضافة. طيب المنقوص قاضي إذا أردنا الإضافة كيف نصنع به المنقوص الآن؟ المنقوص هذا أيضا يأوه ما تكسر، وإنما تستكن وتضغط، تكون ساكنة وتضغط فيها المتكلم، ويا المتكلم تمتح مع الجميع كما سمعته، فتقول قاضية، جاء قاضية، ورأيت قاضية، ومرت بإيش بقاضية، فهذه هي المنقوص تسكن وتضغط فيها إيش المتكلم. طيب بقي معنى يا المثنى ويا جمع المذكر السالم الذي هو على حده، ماذا نصنع به مع عند الإضافة؟ ياؤهما أيضا كذلك تسكن وتضغط، فتقول إيش هذان أو في هذا النص المذكر، رأيت بنية، رأيت بنية ومررت ببنية، نريد الآن زيدين في حال النصب والجر، كيف نقول؟ رأيت زيدية ومررت بزيدية، والفرق بينهم المعلوم بين المثنى والجمع، الذي قبل الياء في المثنى يفتح والذي قبل الياء في الجمع يكسر، فتقول رأيت زيدية ومررت بزيدية وفي المدنة رأيت زيدية ومررت بإيش بزيدية. فالشاهد من هذا الذي أريده أن لي منهما في حال النصب والجر ماذا نصنع بها؟ لي منهما الذي حرف عار نسكنها ونضغمها بإيش في المتكلم، تبقى ساكنة على ما هي عليه وتضغم في المتكلم، وهي المتكلم مع الجميع ماذا نصنع بها؟ تكون مفتوحة أو يلتزم فيها ذلك. فلذلك قال هناك تدي جميعها اللي بعد فتح تدي أي التزم، أي التزم ولا يجوز غير هذا، يلتزم هذا الأمر فيها وهو الفتح. وأما على تفسير بعضهم تدي بمعنى التبع أي أنه جائز في هذا وليس في هذا، وأما الأندريم فيفسر تدي بمعنى التزم فيها الفتح. انتهينا من هذا الآن إلى هنا. وقال بعد ذلك وتضغم لأخيه، وتضغم ليتكلم عن هذا، هذا هي من هذه الأشياء التي ذكرت وهذه سيكون في إيش في المنقوص ثلاثة فقط، في المنقوص وفي المثنى وفي الجمع في حالة النصب إيش والجر، هذه هي من هذه الثلاثة. وأما الآن فقد تقدم من المقصود أنها تبقى على ما هي عليه وليتفكه مع الجميع، فتقول فدايا وعطايا إلى آخر ذلك واضح. وأما هي من المقصود ومن المنقوص ومن المثنى ومن الجمع الحجة فهذا قال وتضغم الياء فيه، في أي تضغم فيها المتكلم، وتضغم الياء من هذه الثلاث الأشياء التي سمعتها تضغم فيه أي فيها إيش المتكلم، وذكرها باعتبار اللفظ ولا يقول فيها، يقول فيها ولكن ذكرها باعتبار اللفظ أي بلفظ هذا تضغم في لفظها المتكلم، فذكرها باعتبار لفظ لحقه يقال فيها لكن التركيب باعتبار فيا هذه الثلاث الأشياء تضغم فيه أي فيها المتكلم. انتهينا من هذا. طيب بقي معنا الآن جمع المذكر الثالث في حال الرفع، كيف نصنع به؟ جمع المذكر الثالث في حال الرفع مسلمون زيدون، ماذا نصنع به؟ قال الناظم نقلب الواو ياء ثم نضغمها في ايش؟ المتكلم، فنقول هؤلاء مسلمية، هؤلاء مسلمية، هؤلاء زيدون زيدية، هؤلاء زيدية أي زيدون الأصل، واضح. كيف نصنع بجمع المذكر المفعول؟ قال نقلب الواو ياء ثم نضغمها بها المتكلم فنقول هؤلاء مسلمية أو مخلصية هم من هذا الباب، ونكسر ما كان مضمونا قبل ذلك، ونكسر ما كان بعد القلب، هذا بعد القلب نكسر ما كان مضموما، فنقول هؤلاء مسلمية. فمن يعرف هذا هؤلاء مسلمية؟ عندنا هؤلاء مبتدا ومسلمية خبر مرفوع علامة رفعه واو المنقلبة ياء مضغمة بياش المتكلم، ومسلمي مضاف والياء مضاف إليه، واضح. هكذا العرب يقول، تقول مرفوع علامة رفعه واو المنقلبة ياء مضغمة بياء المتكلم، واضح إن شاء الله. فالواو في جمع المذكر السالم تقلب ياء، ثم بعد ذلك بعد القلب يعني ما كان قبلها مضموما يقلب ايش كسره وتضغم الياء في الياء. فقال الناظم والواو وان ما قبلها واو ضم فاكسره يهن، اي يسهل النطق بالكلمه اذا كسرته، بخلاف ما اذا ابقيت مضموما على ما هو عليه يحصل ايش ثقل في الكلام، يحصل ثقل في الكلمه. فقوله يهن اي يسهل النطق بالكلمه لدرجه قال الشاطبي، فقوله يهم أن يسهل النطق بالكلمة أي بعد قلب الضمة كسرة يحصل سهولة بالنطق، بخلاف ما إذا أبقيتها يحصل بالنطق عسر وصعوبة. فإذا جمع المذكر السالم المرفوع بالواو وهو لا يرفع إلا بها وإنه بيان الحال المرفوع بالواو فإنه كما سمعنا تقلب واوه ياء ويقلب ما كان قبلها مضموما كسرة وتضغم الياء هذه في المتكلم. فالمصير إذا كحاله في حال النصب وإيش والجر، المصير ما كحاله في حال النصب والجر. طيب ثم انتقل إلى شيء فقال نعم احسنت هذا له مفهوم، قال وإن ما قبل واو ضمة، أما إذا كان ما قبل الواو مفتوح فإنه يبقى على فتحته ما تغير الضمة هذه، يبقى على مثل مصطفون مصطفون، هذا إذا أضفته تكمل فتحة ما هي عليه، تقول هؤلاء مصطفية، هؤلاء مصطفية تكمل فتحة ما هي عليه، وإنما الكلام على جمع المذكر السالم الذي هو مضموم قبل الواو. مضموم قبل الواو، فإن هذه الضمة بعد قلب الياء بعد قلب الواو ياء تغلب إيش؟ كسرة، تغلب كسرة يحصل سهولة في النطق. وأما إذا كان مفتوحا ما في ضمة مصطفون فتبقى الفتحة لما هي عليه عند الإضافة، وتبقى الواو فقط وتبقى الفتحة لما هي عليه، فتكون مصطفية، هؤلاء مصطفية مرتضية، نعم مرتضون، هؤلاء مرتضون عندهم فتكون مرتضية عند الإضافة. طيب قال وأن يتكلم أي أن الألف التي في المقصور وكذلك الألف التي في المثنى تتركها على ما هي عليه عند الإضافة. الألف المثنى إذا كان مرفوعا يكون مرفوعا بإيش؟ بالألف كما هو معلوم عندكم، والمقصور آخره ألف. هذا إذا أضفتهما إلى اليمن تسمع بألفهما، قال سلم أي ترفع على ما هي عليه، فتقول جاء زيدايا، جاء زيدايا، جاء مسلمايا، تبقي الألف على ما هي عليه. وكذلك جاء فتايا، تبقي الألف على ما هي عليه. ثم ذكر لغة في ألف المقصور وهي الهدي تنسب، ونسبها بعضهم عيسى بن عمرو أو عمر إلى قريش، فقال وفي المقصور عن هدينة انقلابها ياء حسن. فلهدي اللغة في المقصور أن عند الإضافة إلى ياء المتكلم أنهم يغلبونها إيش؟ يغلبون الألف ياء ويطلبونها في ياء المتكلم، فيقولون هذا بتية، هذا عطية، هذا هدية أو هدية، يغلبون الياء هذه أو يقلبون الألف هذه ياء ثم يضربونها بياء المتكلم فيقولون هذه عصية، هذا فتية. واضح هذه اللغة لهم انفردوا يا وهي لغة حسنة، لغة حسنة وجيدة مسموعة عن العرب، حكاها عيسى بن عمرو عن قريش ومشهورة عن هذيل، مشهورة عن هذيل. فإذا ألف المقصور بعض العرب ماذا يسمعون بها؟ يقلبونها ياء ويضربونها بياء المتكلم، وإلا المشهور من لغة العرب تنفع على ما هي على السلم. ألف المقصور المشهور من لغة العرب أنك ألف المثنى في حال الرفع، سلم أي ترفع على ما هي عليه، فتقول هذا فتايا، رأيت فتايا، مررت بي فتايا. لكن هذين يسمعون فيها ما سمعت يقلبونها ياء ثم يضربونها بياء المتكلم فتيا عصيا. قال رحمه الله يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا مضبوطا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلاما لمذكر، لأن الإخراج جمع المؤنث لمذكر، لأن الإخراج جمع المؤنث فهو مجموع جمع سلاما، لكن الحكم حكم مقدم سيئ. الفرق صحيح. قال ولا مجموع جمع سلاما لمذكر كان مفرد، هذا الذي تكسر ايش؟ يكسر من الحرف الأخير الآن كالمفرد. قال كالمفرد وجمع التفسير الصحيحين، الذي عنده جمع التفسير يصلح، وجمع التفسير الصحيحين خطأ هذا الصحيح، كالمفرد وجمع التفسير عنده هذا خطأ، وإنما الصواب كالمفرد وجمع التفسير الصحيحين، فالصحيحين وصل المفرد وصل لجمع التفسير. المقصود بالصحيحين ماذا؟ أي غير المعتلين، غير المعتلين ليس آخرهما حرف علة، عذارى هذا جمع تكسير لكنه إيش؟ معتل ما هو داخل عندنا، ما هو مقصود. المعتل لو شفناه نعم لو آخر معتل، فقولك المفرد جمع التكسير ليس كجمع التكسير. الصحيحين وصفين، وصف للمفرد وصف لجمع التكسير، ويخرج بذلك المعتل منهما، فإن له حكم سيأتي. قال كالمفرد وجمع التفسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح، وهو الذي آخره حرف علة قبله ساكن، هذا هو المعتل الجاري مجرى الصحيح، كذل وجر وضبي وهدي. الجاري جرى وهو جاري مجرى سيكون، لأنه يعني من الثلاث هذا عندنا هو خطأ، الجاري مجرى الصحيح وهو مجرى لأنه من الثلاث، إنما يسمع في الرضاع فصاعدا، في الرضاع فصاعدا في ضم الأول منه. قال والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي أضبي، وهذا لف نشر مرتب بالأمثلة. شوف صحيح جمع تفسير صحيح معتل طيب وجمع عن السالم فتياتي ومعتل جاري مجرى الصحيح، ففي الأمثلة لف نشر مرتب. قال وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا، أنتقل إلى حكم معتل عند الإضافة إلى الجهة. وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا منقوصا، مقصورا أو منقوصا، فإن كان منقوصا أضغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم كسورا. انتزم في هذا كما ذكر المعلم، وبعض المفسر اقتدي به ايش؟ اتبع، ورجع إلى ليس بلازم على هذا. قال فإن كان منقوصا أضغمت ياؤه بياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضية، أي المتكلم تفتح تحفظ هذه الفائدة، فتقول قاضية، وأما ياء قاضي ماذا؟ تكون فيها الحكم ساكنة، تكون ساكنة ولا تكون مكسورة. وجدت ياء المتكلم يكسر هذا فيما تقدم، تكسر ياء فيما تقدم، أما في هذه الأشياء لا ما تكسر، تكون ايش؟ ساكنة حتى إذا أتى النظام. قال فتكون قاضية رفعا ونصبا وجرا، جاء قاضية ورأيت قاضية ومرت بقاضية، فتكون مرفوع بضم مقدر على ما قبلها المتكلم من حضور إشغال المحل بالسكون الواجب لأجل النظام، السكون الواجب لأجل النظام، بينوا هذا الفروق. تقول فتقول مرفوع رفعا ونصبا وجرا، فتقول مرفوع بضم مقدرة، فتقول فيه مرفوع بضم مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، مرفوع بضم مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون الواجب، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون الواجب لأجل الإدغام لا الاستثقال. هذا الاستثقال عند عدم وجود الإضافة، نقول الثقل جاء قاضي عند عدم وجود الإضافة الثقل، وأما عند الإضافة إلى المتكلم فيكون المانع في السكون الذي سمعته العالم. لا الاستثقال كما هو حكمه في غير هذه الحالة. قال مسلمين لا الاستثقال كما هو حكمه في غير هذه الحالة. قاله سين ميم لعروض وجوب السكون في هذه الحالة بأقوى حتى أن ذكر عبارة مجرورة لكنها نبرأها ثم ننظرها. لعروض وجوب السكون في هذه الحالة بأقوى من الاستثقال وهو الإضغام. جيد. لعروض وجوب السكون في هذه الحالة بأقوى من الاستثقال وهو الإضغام، هذا أقوى من الاستثقال. واضح صبا الثاني واحد ثمانين ومئتين. أين جدوا أهل العرب؟ جاء قاضية مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور إشغال محل بالسكون الواجب لأجل إيش؟ الإضغام. وجاء قاضي مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. جاء قاضي فتأتي بالياء، جاء قاضي إذا وقفت جاء قاضي عند الوقف، ثم إذا وقفت تحذف الياء، إذا وقفت الكلام جاء قاضي فقال كذا وكذا يا قاضي، هذا أحسن ما قيل، وإلا يفهم جمع الظهور يثبتون مع الوصل، هي لغة، جاء قاضي فقال كذا وكذا، يثبتون مع الوصل ويرجحون هذا المجاز، والذي عليه عند الوصل تخلاف حال الرفع وحال الجر، جاء قاضي فقال كذا وكذا، مررت بقاضي فقال يقول كذا وكذا، هذه اللغة المشهورة، لكن عند الوصل تثبتها، يا قاضي أمرت بقاضي. قال رحمه الله فتكون قاضية رفعا ونصبا وجرا وكذلك تجعل بالمثنى وجمع المذكر السالم بحالة الجر والنصر فتقول رأيت غلامية وزيدية رأيت فعل فاعل وغلامية مفعول به وغلامية مفعول به منصوب وزيدية جمع مذكر سالم منصوب لأنه محصول على منصوب على منصوب بها المضمى بها قال ومرضت بغلامية عندنا المية مكسورة خطأ مثنى ومرضت بغلامية وزيدية والأصل بغلامين لي وزيدين وزيدين لي وعلمت النون واللام للإضافة ثم أضمت لياء في الياء وفتحت ياء المتكلم